بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. نكمل بقية شرح هذه المنظومة، منظومة الشيخ البيقوني رحمه الله. وقبل أن ندخل في الشرح، جاءت بعض الأسئلة المتكررة في دروسي أو درسي الأمس وقبل الأمس، ومن ذلك قول السائل: هل قاعدة إن الذي من لم يعرف فيه جرح هو عدل فاستقيموا فيما دون علم أصول الحديث، أو هي على إطلاقها في المعاملات وغير ذلك؟ وهل هذه القاعدة هي نفسها قاعدة الأصل في المسلم العدالة؟ هذه المسألة قد أجبت عنها وبينتها في الدرس الأول واللقاء الأول، وقلت هي أعني أن الأصل في المسلم العدالة قول غير صحيح، وذكرنا وبينا وجه عدم الصحة ومن قال بهذا من أهل العلم وأدلة ذلك، فهي قاعدة مرجوحة أو قول مرجوح غير صحيح ولا دقيق. وهل هذا أي طلب العدالة خاص في علم أصول الحديث أم يشمل كما قال في المعاملات وغير ذلك؟ هو عام شامل، وعام شامل، وذكرنا الآية في ذلك، وهي قوله جل وعز: ممن ترضون من الشهداء. وهذا لأن كان طلب العدول في الشهادة في الدينار والدرهم، فدين الله أحق أن يطلب له العدول كما قاله الإمام بهز وغيره رحمه الله الجميع. ومن المعلوم لعل الكل يحفظه قولة الإمام ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهي مأثورة أيضا، أعني هذه الكلمة، عن الإمام مالك والإمام سفيان الثوري وجماعة من سادات الأمة. فهذا طلب العدالة نعم ليس مقصورا في علم أصول الحديث. يقول أبو العالية الرياحي رحمه الله: كنا إذا أتينا الرجل لنروي عنه رمقنا صلاته قبل أن يجلسوا إليه، ينظرون إلى صلاته، فإن أحسنها أخذوا عنه، قال وإن ضيعها فهو لما سواها أضيع ولا يحملون عنه. وقد جاء عن بعضهم أنه كان يسأل ويشدد في السؤال عن الشيخ قبل أن يأخذ عنه، قال حتى يقول بعض: أتريد أن تزوجوه؟ من شدة ماذا؟ الاستظهار عن حاله وعدالته. وهذا أمر ظاهر ومشهور، وقد بيناه مفصلا في المحاضرة التي ألقيناها في جامع قباء حول وصايا في طلب العلم أو وصايا لطالب العلم. وأيضا من الأسئلة التي وردت: ما رأيكم في من يقول أنه يكفي الاستماع للرجل والأخذ عنه أن يكتفي المرء بأن يصلي صلاة الاستخارة، يستخير الله عز وجل في الأخذ والتلقي عن فلان ثم يأخذ؟ نقول: بارك الله فيكم، لا شك أن الاستخارة مشروعة وأمر معروف مشتهر، جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن هل هكذا سلف الأئمة سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم، بمعنى يستخيرون في الأخذ والتلقي، أم لهم قواعد وقوانين يسيرون عليها في الأخذ والتلقي، تلقاها الخلف عن السلف، فلا يكتفون ولو استخار بعضهم، لا يكتفي بالاستخارة، بل لا بد من ماذا؟ من الاستظهار، كما بينا معنى العدالة، كما بينا معنى العدالة ومن هو العدل في الدرس الأول. فهذا قول غير صحيح، فهذا قول غير صحيح أيضا. ثم يسأل سائل أيضا: هل هناك فرق بين الثقة والعدل؟ الثقة من جمع بين وصفين، أو من جمع وصفين، الأول العدالة والثاني الضبط. ومعلوم أن الأئمة رحمهم الله يسلكون مسلك الاختصار فيكتفون بوصفه وبقوله أنه ثقة، بدلا من أن يفصلوا عدل أو غير أو ضابط. نعم، فيقولون ثقة تكفي عن العدالة وعن الضبط. ولو كان الرجل موثوقا أو ثقة لكن في حفظه شيء، زادوا قالوا ثقة ربما وهم، أو ثقة يغلط، أو نحو هذه العبارات المشعرة بأن في الحفظ ماذا؟ شيء. في الحفظ شيء. فهذا هو الفرق بينهما. ثم سائل يسأل: ما هي الكتب التي ينصح بالتدرج فيها في طالب العلم أو طالب علم المصطلح بعد البيقونية؟ الكتب المصنفة في علوم الحديث منها المختصر كالبيقونية، ومنها المتوسط نوعا ما، ومنها المطول، كما هو الحال في جميع الفنون، كما هو الحال في جميع الفنون. فيتدرج الطالب بعد هذه إن أتقن وهضم إلى كتب أخرى. نعم، ومن أعظمها وأنفعها كتاب الحافظ الذهبي رحمه الله الموقظة، كتاب الحافظ الذهبي المسمى بالموقظة. أما ما يبتدئ به كثير من الطلاب بكتاب الحافظ ابن حجر رحمه الله النخبة أو شرحها النزهة، فهذا غلط في نظري أنا، هذا غلط لا يبتدئ به الطالب، لأن هذه الرسالة لا تنظر إلى الحجم. الآن أكثر الناس تنظر إلى الأحجام، خفيف وصغير ويمكن يوضع في الجيب، إذن هو يشرح في جلسة أو جلستين أو لقاء أو لقائين، هذا غلط. ما هكذا يسأل سورة الإبل، ما هكذا يعلم العلم. فهذا الكتاب وإن كان صغير الحجم أعني النخبة، إلا أنه كما قال كمال الدين الشمني رحمه الله واصفا إياها: ضاقت عباراته نعم بالشارحين قدرا، وعلت عبارته عن المبتدئين قدرا، أو كما قال رحمه الله عبارة دقيقة تحتاج إلى فك، تحتاج إلى فك، فيها إتقان شديد، فيها إتقان وضبط شديد، تحتاج إلى فك وضبط، تحتاج إلى فك وضبط حتى تصل كما قال الشمولي رحمه الله إلى جواهر كنزه. فهو نخبة وعصارة فكر الحافظ ابن حجر رحمه الله لا كما يتصوره. ولذلك لا أرى أن يبتدئ بها الطالب لا في المرحلة الأولى ولا مرحلة متوسطة. هي من الكتب العالية، من الكتب العالية. على كل حال يتدرج فيما في هذا، ونسأل الله أن ينفع الجميع. أيضا من الأسئلة التي وردت عن أنفع الشروح لهذه المنظومة البيقونية: لا أستطيع أن أحكم لك حكما عاما في كتاب معين أنه أحسن الشروح، لا أستطيع أن أصف هذا الوصف لأي كتاب من الكتب التي طبعت، لأن وصف دل هذا على أني أرتضي كل ما فيه، وهذا ليس صحيحا. ولئن قلت كلها لا تنفع، هذا كمان لا ينفع، بعضها أفاد في جانب وأغفل في جوانب، وبعضها أفاد في هذا وقصر في ذاك. وعلى كل حال نحن نشرح، وقس على هذا الشرح هل الشراح على نحو من هذا أو قريب منه، أنت تميز إن شاء الله. نعم، وهناك شرح مطبوع لي شرحتها عن المنظومة باسم التعليقات الرضية عن منظومة البيقونية مطبوع. نعم، الشاهد: الكل يكمل الآخر ويتمم ما كان عند ذاك من نقص، ونسأل الله أن ينفع الجميع. نعم تفضل. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقصى من كثر. هذا هو المبحث الثاني والقسم الثاني من أقسام علوم الحديث عند الناظم البيقوني رحمه الله، وهو الحديث الحسن، وهو الحديث الحسن. قال رحمه الله: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. الواو في قوله والحسن معطوفة على ما سبق، لأنه أشار ابتداء أن أقسام الحديث ماذا؟ عدة، فأولها الصحيح وثانيها الحسن، فالواو هنا عاطفة على ما سبق، أي وثاني أقسام الحديث في من أقسام علوم الحديث في هذه المنظومة قسم الحديث ماذا؟ الحسن أو الحسن أو الحسن. واضح معنى الواو هنا؟ الحسن أو الحسن لغة ما تميل إليه النفس وتستحسنه، ما تميل إليه النفس وتستحسنه. أما من حيث الاصطلاح، أعني في تعريف الحديث الحسن من حيث الاصطلاح سيأتي بيانه إن شاء الله بعد، ولكن أقول باختصار بارك الله فيكم: الحديث الحسن فيه تعريفات كثيرة، له تعريفات عديدة، افهم هذا، له تعريفات كثيرة وعديدة تربو على 16 تعريفا، وما من تعريف منها إلا وعليه إيراد واعتراض، وما من تعريف منها إلا وعليه إيراد واعتراض. وقد فصلت الكلام على هذه، على جمل من هذه التعريفات من حيث الإيراد والاعتراض في شرح مفصل للموقظة، لمن حضر معنا الشرح ومن يراجع ذلك الشرح سيجد هناك الكلام عن هذه التعريفات. وهذا أعني مبحث الحديث الحسن هو من المباحث المهمة، من المباحث المهمة في علوم الحديث، وهو نوع عتر، نوع عتر. يقول الحافظ ابن دقيق رحمه الله وتبعه عليه الحافظ الذهبي رحمه الله، قال: في تحرير معناه اضطراب، في تحرير معناه اضطراب. وأنا ذكرت قبل قليل أن التعريفات فيه ماذا؟ كثيرة، وما من تعريف إلا وعليه إيراد واعتراض، وعليه ماذا؟ إيراد واعتراض. أكد الحافظ الذهبي رحمه الله هذا المعنى في الموقظة بقوله: ثم لا تطمع أن تجد، ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، لا تطمع أن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس، يقول: فأنا على إياس من ذلك، فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حديث حسن، هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح، بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد فيصفه، فيوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن، ولربما استضعفه، ولربما استضعفه. ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه اختصار علوم الحديث، اختصار علوم الحديث. هذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر يعني المحدث، لا في نفس الأمر، عثر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة، وذلك لأنه أمر نسبي، شيء ينقدح عند الحافظ وربما تقصر عبارته عنه. إذن نخلص من هذا أن الحديث الحسن فيه ماذا؟ فيه عسر وفيه تردد. ما وجه التردد؟ ما وجه التردد؟ وجه التردد بارك الله فيكم في مبحث الحديث الحسن وعسره أن تارة هذا الحديث يقرب إلى الصحة، أما قال الذهبي رحمه الله فالحافظ الواحد يتردد فيوما يصححه ويوما يحسنه وربما استضعفه، تارة يقوى ويقرب الحديث إلى جانب ماذا؟ الصحة والقوة فيصحح، وتارة يقرب إلى جانب الضعف فيضعف، وتارة يتردد متجاذب بينهما فماذا؟ فيحسن أو فيحسنه فيحسنه. وهذا التجاذب ليس في الشروط، إنما متعلق التجاذب متعلق بالنظر إلى الرواة، التجاذب متعلق بالنظر إلى ماذا؟ إلى الرواة. فبعضهم يقوى عنده جانب الضبط والحفظ، فتجد الحافظ يصحح حديث فلان، وتارة يضعف عنده جانب الحفظ فتجده ماذا؟ يضعف، وتارة يتردد في أمره متجاذب، والقول إلى ثبوت الرواية أقرب فيحسن. فهكذا وجه ماذا؟ التجاذب. ولذلك لا تطمع أن تجد للحسن قاعدة تندرج تحتها كل ماذا؟ في كل الأحاديث الحسن. هذا باختصار شديد، أقول هذا باختصار شديد لتستوعب ما يتعلق بمرحة ماذا؟ الحسن، ووجه الاضطراب أو وجه التجاذب فيه، وجه التجاذب فيه. وما سبق هو متعلق بماذا؟ متعلق بالحديث الحسن لذاته، متعلق بالحديث الحسن لذاته. فهل الحديث الحسن، أنت ترى البيقوني بدأ بالصحيح ثم الحسن وسيأتي بالضعيف، فهو صار على الطريقة التي ذكرها الخطابي وغيره أن أقسام الحديث عند أهل الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، وعند بعض العلم الحديث ينقسم إلى قسمين صحيح وضعيف. فالحسن إما أن يكون قسما أو قسيما، إما أن يكون قسما من أقسام علوم الحديث أو قسيم، إما قسم مستقل أو قسيم، قسم من أقسام الصحيح. ولذلك بعضهم يجد يرى أن الحسن في أدنى درجات الصحيح فيقول صحيح وضعيف، وبعض لا يقول هو قسيم للصحيح وللضعيف فيكون قسما مستقلا من الأقسام المستقلة قسيم لها. ومنهم من يرى أن الحسن داخل في الضعف لكن في أعلى درجاته. على كل حال فالحديث الحسن الذي سبق وصف الكلام حول التجاذب فيه هو خاص بماذا؟ بالحسن لذاته، بالحسن لذاته. معرفة ضبط راوي الحديث الحسن، معرفة ضبط الراوي للحديث الحسن أو راوي الحديث الحسن يحتاج إلى تأمل كبير، يحتاج إلى تأمل كبير في كلام الأئمة النقاد المترجمين له والمتكلمين عن أحاديثه ليضبط أمره، ليضبط أمره، وذلك يحتاج إلى كما قلت تأمل كبير ونظر وإدمان نظر وإدمان نظر. فمثلا بعض الرواة الموصوف بأنه صدوق عند كثير من الناس هو ماذا؟ حسن الحديث أو لا بأس به، هو حسن الحديث وهو كذلك من حيث الجملة، لكن قد تجد الراوي الذي وصف بأنه صدوق أن بعض الأئمة يجد يعبر عن حديثه بأنه صحيح، بل قد يكون حديثه في أعلى درجات الصحة. كيف هذا؟ هل هو تناقض؟ لا تناقض. ما معنى صدوق أو لا بأس به؟ أنه نزل عن رتبة من؟ تام الضبط، أليس كذلك؟ خف، لكن ليس بالضرورة أن يكون خفيف الضبط على الدوام، فقد يتقن ويضبط، فقد يتقن وماذا؟ ويضبط. فإذا كان كذلك وصف حديثه بأنه ماذا؟ صحيح، يوصف بأنه ماذا؟ صحيح. وهكذا. وعود على بدء أيضا، أكثر شراح البيقونية هذه المنظومة، أكثر الشراح يرون أن هذا البيت الذي ساقه الناظم والحسن المعروف طرقا وغدت إلى آخره، يرون أنه يريد به الحديث الحسن لذاته. أكثر الشراح يرون أن هذا البيت يريد به ماذا؟ الحسن لذاته. لكن بدا لي وجه آخر، بدا لي وجه آخر، وهو أنه إنما أراد بهذا البيت أن يجمع بين النوعين، أن يجمع بين النوعين، الحسن لذاته والحسن لغيره. وبيان هذا كيف ظهر هذا المعنى في قوله رحمه الله والحسن المعروف طرقا وغدا، لفظ طرقا أو طرقا، هذا إشارة منه رحمه الله مشعرة بأن من شرط الحديث الحسن ماذا؟ تعدد الطرق، تعدد الطرق. وهذا الشرط أعني تعدد الطرق ليس مرادا في الحديث الحسن لذاته، ليس شرطا في الحديث الحسن لذاته، إنما هو شرط معتبر في الحديث الحسن لغيره. هذا صوتي. يعني أقول هذا شرط معتبر في الحديث الحسن لماذا؟ لغيره، بخلاف اشتراطه في الحديث ماذا؟ الحسن لذاته. لأن الحديث الحسن لغيره هو عبارة عن الحديث الذي فيه ضعف ماذا؟ يسير، فيه ضعف يسير، جاء ما يعضده ويقويه، جاء ما يعضده وماذا؟ ويقويه، فاستحق وصف الحسن لا لذاته وإنما لغيره، لا لذاته وإنما لماذا؟ لغيره. فظهر بهذا أن إشارة هذه الكلمة تدل على أنه يريد به ماذا؟ الحسن لماذا؟ لغيره. فهو أراد في هذا البيت عموما أن يجمع بين النوعين. قوله وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، غدت بالغين المعجمة أي اشتهرت، وهو يريد هنا الحسن لذاته، يريد هنا الحسن لماذا؟ لذاته. وهو اقتبس هذه الجملة من كلام الإمام الخطابي رحمه الله، اقتبس هذه الجملة من كلام للإمام الخطابي رحمه الله في مقدمته معالم السنن لما تكلم عن الحديث الحسن، لما تكلم عن الحديث الحسن، ومما قال نعم ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله إلى آخر كلامه، فاقتبس منه هذه اللفظة فأتى بها هنا. يريد أن يعلمك يا طالب العلم ويا طالب الحديث أن الحديث الحسن يشتمل هو والحديث الصحيح في ماذا؟ في الشروط التي يجب أن تتوفر في الحديث المقبول، من اتصال الإسناد، عدالة الرواة، السلامة من الشذوذ والعلة، أو قل العلة ماذا؟ العلة إيش؟ المؤثرة. المفارقة في مسألة ماذا؟ الضبط. ففي راوي الصحيح تمام الضبط، وفي راوي الحسن خفة ماذا؟ الضبط. فأراد أن رجاله لا كالصحيح اشتهرت من حيث تمام الضبط، وإنما عرفوا بخفة ماذا؟ الضبط، الخفة المنزلة عن درجة التمام، ما هي الخفة التي توصل إلى درجة الترك والاضطراح؟ واضح؟ لكن هذا أيضا اعترض أيضا على الحافظ الخطابي رحمه الله ممن سبقه ومن قال بهذا القول، وأن هذا اللفظ غير دقيق، هذا اللفظ غير دقيق، ذلك أن هذا الوصف وهو عدم الاشتهار برجال الصحيح يشترك فيه أيضا رواة الحديث الضعيف، فأيضا هم مشتهرون لكن لا كاشتهار رواية من الحديث الصحيح، ولذلك هذا البيت مدخول، هذا البيت مدخول وفيه أو عليه مأخذ، عليه ماذا؟ مأخذ. ولذا حاول بعضهم أن يذكر ويستدرك على الناظم فقال والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، فأراد هنا أن يظهر معنى الحديث الحسن لذاته على نحو مما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه المقضى وشرحها النزهة. واضح؟ واضح؟ إذن رجال الحديث الحسن هم يشترط فيهم ما يشترط في الحديث الصحيح، لكن ما يتعلق بالضبط خف ضبطه، وعليه فيكون الاشتراك ظاهر وبين بينهما من حيث الصفات إلا في تمام الضبط، وكذلك الاشتراك من حيث الاحتجاج مع الصحيح، فالحسن أيضا يشارك الصحيح من حيث الاحتجاج به. يقول الحافظ رحمه الله ابن حجر في النزهة وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج، مشارك للصحيح في ماذا؟ في الاحتجاج به، وإن كان دونه ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض، بعضها فوق بعض، وسيأتي الكلام عن هذه إن شاء الله. إذن الاشتراك في الوصف إلا في مسألة التمام، والاشتراك في باب ماذا؟ الاحتجاج. فإذا اجتمع حديث حسن لذاته مع آخر كذلك صار صحيحا لغيره كما مر في اللقاء الأول. الحديث الحسن ينقسم إلى قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره. الحسن لذاته تقدم، والحسن لغيره أيضا سبقت الإشارة إليه وقلت أنه الحديث الذي فيه ضعف ماذا؟ يسير، ضعف يسير جاء ما يعضده ويقويه فارتقى إلى الحسن لا لذاته ولكن لغيره، ولكن لغيره. لكن لا بد أن تنتبه يا طالب العلم، انتبه، ليس كل ضعف يرتقي، وليس كل ضعيف يتقوى. ولذلك نجد أن جمعا من المشتغلين أو المحققين أو نحو ذلك يضيفون الكتب يصححون بعض الأحاديث أو يقوونها بطريقة غير صحيحة، والتقوية لا تصح. وحتى يعني تتقرب عندك مسألة التقوية، أقرأ لك كلاما فيه وصف لحال الضعفاء، ولك أن تتأمل هذا الوصف فيما ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله في ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل. بعد أن ذكر جملة من الرواة قال رحمه الله: وفي هذا الوقت وقبله صنفت المسانيد، بعد أن ذكر جملة، والجوامع والسنن، وجمعت كتب الجرح والتعديل والتاريخ وغير ذلك، وبين حال من هو في الثقة والتثبت كالاسطوانة. بين حال من هو في الثقة والتثبت كالاسطوانة، ومن هو في الضعف واللين كالريحانة. فمنهم من هو العدل الحجة، فمنهم العدل الحجة كالشاب القوي المعافى، ومنهم من هو ثقة صدوق كالشاب الصحيح المتوسط في القوة، ومنهم من هو صدوق أو لا بأس به كالكهل المعافى، ومنهم الصدوق الذي فيه لين كمن هو في عافية لكن يوجعه أو يوجعه رأسه أو به ذمل فيه ماذا؟ شيء من العلة. ومنهم الضعيف كالذي تحامل ويشهد الجماعة محموما ولا يرمي إلى جنبه، يعني له ليس الطريح الفراش، نعم ضعيف لكنه يأتي إلى الصلاة يتهادى بين الاثنين. قال: ومنهم الضعيف الواهي كالرجل المريض في الفراش، وبالتطبيب ترجى عافيته إذا أخذ العلاج المناسب. ومنهم الساقط المتروك كصاحب المرض الحاد الخطير، نعم، وآخر حاله كحال من سقطت قوته وأشرف على التلف، وآخر من الهالكين كالمحتضر الذي ينازع، وآخر من الكذابين الدجالين. فهؤلاء أقسام من الرواة قوة وضعفا، فليس كل ضعيف يتقوى، يحتاج بعض إلى نقل إلى المستشفيات وإلى علاج طويل، وقد لا ينفع معه العلاج، وبعضه قد يأخذ الحبة فينشر، وبعض لا بد أن يأخذ الحبوب المدة الطويلة، وهكذا. فهم متفاوتون، فليس كل ضعيف ينجبر، فليس كل ضعيف ماذا ينجبر. بعض الضعف كالانقطاع اليسير أو نحو ذلك نقول ممكن أن يتقوى إذا تعرض طرقه، لكن تتابع مثلا إرسال أو انقطاع أو مثلا إبهام أو نحو ذلك لو كانت مفرقة قد ينجبر إذا جاء ما يعبده ويقويه، لكن لو تتابع في إسناد فيه انقطاع وفيه تدليس وفيه إبهام تسلسل العلل في إسناد واحد يزيده وهنا. فلا تقول لماذا لا يتقوى، نقول لأنها تتابعت في إسناد لا يمكن أن يتقوى، بخلاف ما لو تفرقت. واضح؟ فليس ثمة اضطراب. ولذا تجد العالم وإن كان يقوي حديثا منقطع لكن في موطن يعل ويصفه بالنكارة. واضح؟ إذن ليس كل ضعيف ينجبر ويتقوى، ولهذا قد تقول هناك بعض الأحاديث تعادلت طرقها نعم وكثرت ومع هذا لم يحكم الحفاظ لها بماذا؟ بالحسن. فلماذا؟ أجابك عن هذه الحافظ ابن الصلاح فقال: وجواب ذلك أنه ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت، فمنه ضعف يزيله ذلك، يعني التعدد، بأن يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راويه مع كونه من أهل الصدق والديانة. فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه، ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف ولتقاعد الجابر عن جبره ومقاومته، وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذا. انتهى كلامه رحمه الله. إذن مسألة الحسن لغيره، النظر قلنا في مسألة الحديث الحسن لذاته التجاذب من حيث ماذا؟ وصف الراوي، يقوى جانب الضبط، يقل، يضعف، يتردد. أما الحديث الحسن لغيره التردد فيه لا بالنظر إلى الراوي، إنما النظر في الجابر له والمجبور، النظر فيه للجابر له والمجبور. هل يصح لهذا الجابر أن يجبر ذاك الكثير أو لا؟ ثم هذا المجبور هل يمكن أن يتقوى ويتعافى بوجود من يعبده أو لا؟ وضح. فالنظر إليه الحسن لغيره من هذه الحيثية، من هذه الحيثية. ولهذا قال العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء: وعليه فليس كل ضعيف يصلح في باب الاعتبار، في باب الاعتبار. ومسألة التقوية وتقوية الحديث هذه إشارات نحن أشرنا إليها الآن بعبارات نعم فيها شيء من البيان، لكن توضيحها وإيضاحها بشكل موسع قد فصلناه وبيناه مفصلا في شرحنا للنخبة، في شرح للنخبة فليراجع. أيضا قبل أن نختم مبحث الحسن قرأنا عليكم كلاما للحافظ ابن حجر رحمه الله فيه إشارة إلى أن الحديث الحسن رتب ويتفاوت، مثل ماذا؟ مثل الصحيح، وهو كذلك. فبعض الأحاديث أو بعض الرواة الموصوفين بأن أحاديثهم حسنة هم أعلى من بعض، بعضهم أعلى من بعض. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في الموقظة: فأعلى مراتب الحسن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، إلى أن قال وأمثال ذلك. ماذا تستفيد من قوله فأعلى مراتب الحسن؟ هذا تستفيد منه أن الدلالة الصريحة على ما سبق تقريره، وهو أن الحديث الحسن ماذا؟ رتب، بعضها أعلى من بعض، بعضها أعلى من بعض. ولهذا قال الإمام البخاري رحمه الله: رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق ابن راهوية وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما تركه أحد من المسلمين، ما تركه أحد من المسلمين. لماذا يحتجون به؟ لأنه من أعلى الدرجات، من أعلى الدرجات. والناظر في صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري في كتاب اللباس، في كتاب اللباس في أول باب من كتاب اللباس من الصحيح، علق رحمه الله حديثا مجزوما به، نعم، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، علقه البخاري في الصحيح مجزوما به من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في أول باب من كتاب ماذا؟ اللباس. وهذا الحديث لم يصله البخاري في موطن آخر من صحيحه أبدا، ما ورد فيه إلا ماذا؟ إلا معلقا، ووصل في غيره. ولهذا علق الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: هذا مصير من البخاري إلى تقوية شيخه عمرو بن شعيب، ولم أر في الصحيح إشارة إليها إلا في هذا الموضع، إلى يعني التقوية، إلى ماذا؟ التقوية. ضم هذا الكلام وهو الإخراج له مجزوما به في صحيحه، معلقا مجزوما به في الصحيح، مع ما نقلناه لكم عن الإمام البخاري مما نقله عن أحمد وابن المديني وغيره، أو غيرهما من العلماء ممن يحتجون بمن؟ بحديث عمرو. إذن الحديث الحسن ماذا؟ مراتب. فالذي يقسم، نعم، الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، يرى أن الحديث الحسن ماذا؟ رتب، كما أن الصحيح ماذا؟ رتب، كما أن الصحيح ماذا؟ رتب. بهذا الكلام المعتصر المختصر ننهي الكلام عن الحديث الحسن، ومحله في المطولات إن شاء الله. نعم. ثم قال: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقسام كثر. الحديث كما قلت باعتبار القبول والرد ينقسم إلى ثلاث أقسام: صحيح وحسن وضعيف، أو قل إن شئت صحيح وضعيف. وهو يشير هنا إلى القسم ماذا؟ التالي. فالعطف بقوله و، أي وثالث الأقسام من أقسام الحديث، من أقسام علوم الحديث، الحديث ماذا؟ الضعيف، الحديث الضعيف. انظر الآن، قدم لك البيان أو الحد عن الإثم، صحيح؟ قدم الحد عن الإثم. وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، أخر الإثم. فمرة يقدم الحد عن الإثم، ومرة يقدم الإثم عن الحد أو على الحد. كل ما عن رتبة الحسن قصر، ماذا يقصد؟ يقصد رحمه الله قصر بمعنى نزل، بمعنى نزل. والمراد أنه لم تتحقق فيه الشروط، لم تتحقق فيه الشروط الواجب توفرها، لم تتحقق الشروط الواجب توفرها في الحديث الحسن. ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الحديث الحسن؟ إلا صفة الضبط، هذه شروط الحديث الحسن لذاته. نعم، نزل عن ذلك هو ماذا؟ ضعيف. طب إن نزل عن رتبة الحسن، أليس من باب أولى ينزل عن رتبة الصحيح؟ هذا هو، نبه بالأدنى عن الأعلى، فمن نزل عن رتبته كذلك ينزل عن رتبة ماذا؟ الصحيح، ينزل عن رتبة الصحيح. وهنا أريد التنبيه إلى أمر دقيق، إلى أمر ماذا؟ دقيق. ما المراد بالضعيف هنا في هذا القسم؟ ما المراد بالضعيف في هذا القسم؟ هل هو الذي فقد شرط العدالة مثلا، أو الذي فقد شرط الاتصال، أو الذي فقد شرط الضبط بالكلية، أو الذي وجدت فيه العلة المؤثرة، أو قل الشذوذ أو العلة القادحة، ماذا يريد؟ أي نوع من هذا؟ هذه الشروط التي يجب أن تتوفر، أليس كذلك؟ لكن ماذا يريد من هذا؟ أي نوع من هذه؟ كلها؟ نعم، أقول لا، لا يريدها كلها، وهذا هو التنبيه الدقيق. هذا المبحث بهذا النوع يريد به الحديث الضعيف المتعلق بجانب الضبط، يعني فاقد شرط ماذا؟ الضبط، لكن ليس الفقد بالكلية كما سيأتي التنبيه، يعني لا يريد به الحديث الذي فقد شرط العدالة، لا يريد به الحديث الذي فقد شرط ماذا؟ الاتصال إلى غير ذلك. واضح؟ بيان هذا المعنى أن راوي الحديث الصحيح ماذا؟ تام الضبط صحيح، وراوي الحديث الحسن لذاته خفيت ضبطه، وهنا راوي الضعيف نزل عن رتبة الحسن، نزل عن رتبة راوي الحديث ماذا؟ الحسن، نزل عن رتبته، تمام؟ كفة، هذا نزل عن الكفة أيضا، لكن النزول لم يفحش ولم يقصر، لم يفحش ولم يقصر، يزيد هذا الأمر إيضاحا أن الإمام الذهبي رحمه الله لما عرف الحديث الضعيف في الموقظات ماذا قال؟ قال الضعيف ما نقص عن درجة الحسن قليلا، ما نقص عن درجة الحسن قليلا، ثم مثل للضعيف ببعض الرواة، مثل للضعيف ببعض ماذا؟ الرواة، فقال ومن ثم تردد في حديث أناس هل بلغ حديثهم درجة الحسن أم لا، مثل بالرواة في مبحث الضعيف، مثل بالرواة، إذن الكلام يبحث عن ليش؟ عن الرواة. ثم قال وبلا ريب فخلق كثير من المتوسطين في الرواية بهذه المثابة، فآخر مراتب الحسن، آخر مراتب الحسن التي في الموقظة ذكرها هي أول مراتب الضعيف، آخر مراتب الحسن هي أول مراتب ماذا؟ الضعيف. قال أعني الضعيف الذي في السنن وكتب الفقهاء ورواته ليسوا بالمتروكين كابن لهيعة وخلق كثير، ذكر آخرين. مثل لك إذن بالضعيف ماذا؟ بالرواة، كله يدور حول ماذا؟ حول الرواة، حول الرواة. إذن راوي الصحيح تمام، راوي الحسن خف، راوي الضعيف في هذا القسم خاصة نزل عن ماذا؟ عن كفة الضبط أيضا، نزل عن كفة الضبط أيضا. إذن وصف الضعيف هنا خاص براوي الحديث فقط، بالراوي. فإذن الضعف جاء من قبل الحفظ والتيقظ، ولهذا تردد الحفاظ في أحاديث بعض الرواة، لا لأنها فقدوا العدالة أو فقدوا ما وجدت العلة المؤثرة، إنما الكلام في حفظه، ابن لهيعة الكلام في عدالته ولا في حفظه؟ في حفظه. واضح؟ إذن لو فقد شرطا من شروط القبول السابقة الاتصال إلى آخره، نقول هذه لها أسماء، هذه لها أسماء معدودة، لأن قلنا شرط الاتصال يخرج به المنقطع والمثلث والمعضل، فإذا كل ما منها فاقد له ماذا؟ اسم، له اسم، وإن كان يجمع الجميع وصف ماذا؟ الضعيف، يشمل الجميع وصف ماذا؟ من حيث العموم والإطلاق، والذي عناه بقوله أقسام كثر كما سيأتي البيان. ولهذا فما فقد شرط الاتصال له اسم، ما كان فيه إلا مؤثر له اسم إلى نحو ذلك. ولذا قال الحافظ العراقي رحمه الله في كتابه شرح التبصرة والتذكرة، كثير من الطلبة يغلط، يظن أن شرح الحافظ العراقي على ألفيته يسمى التبصرة والتذكرة، هذا غلط، هو اسم للألفية، فالشرح الذي شرحه رحمه الله على الألفية يسمى شرح التبصرة والتذكرة، ما يسمى التبصرة والتذكرة، فالتبصرة والتذكرة اسم لماذا؟ لألفيته. انتبه، قال رحمه الله في شرحه للتبصرة والتذكرة: ومن أقسام الضعيف ما له لقب خاص، ومن أقسام الضعيف ما له لقب خاص كالمضطرب والمقلوب والموضوع والمنكر، وهو بمعنى الشاذ كما سيأتي يعني في ذكر كلامه. أيضا انتهى كلامه، أقول مما يسمى به فاقد شرط العدالة حديث مفقود فيه شرط العدالة، الراوي فيه ماذا؟ غير عدل، يسمى حديثه مطروحا أو مطرحا، ويسمى موضوعا ونحو ذلك. ومما فحش غلطه وكثر أيضا يسمى مطرحا إلى غير ذلك، إلى غير ذلك، وضح. إذن يريد بالضعيف هنا ماذا؟ يتعلق بالفقد لجميع الشروط أو لما يتعلق بالراوي؟ بالراوي، واضح؟ إذن هذا هو الأمر الدقيق الذي أردت الإشارة إليه. قوله فهو أي الضعيف أقسام كثر للرفع على الخبرية وضم المثلثة، وهذا هو المثبت أيضا في عدد من النسخ، ومنها النسخة التي شرح نظمها العلامة الدمياطي، نعم، على المنظومة، فهي مثبتة عنده في نسخته بالرفع، وجاء في بعض النسخ بماذا؟ على النص أقساما، نعم، والنصب على التمييز، النصب وجهه على التمييز، أي كثر الضعيف أقساما، كثر الضعيف أقساما. وهو يريد هنا المعنى العام الشامل لجميع أنواع ماذا؟ الضعف أو الحديث الضعيف. طيب لماذا كثر أقسام؟ صار أقساما كثيرا، لماذا كثر؟ كثر باعتبار فقده للشرط الأول، وهو شرط ماذا؟ الاتصال، باعتبار فقده للشرط الثاني، باعتبار فقده للشرط الثالث، باعتبار وجود العلة المؤثرة أو الشذوذ أو العلة القادحة، باعتبار فقده للشرط الأول مع الثاني، باعتبار فقده للشرط الأول مع الثالث، باعتبار وجود الثالث مع الرابع مع الخامس مثلا، أو الثاني مع الثالث، أو إلى آخره، هكذا، هذا مع هذا، هذا مع هذا، فكثر وتفرع. ولهذا كما قال الحافظ السيوطي رحمه الله: إنما كثر باعتبار فقد صفة من صفات القبول الستة، هكذا أطلق، ولكن هكذا هو المعنى، الفقد بهذا المعنى، قد يفقد صفة وقد يفقد أكثر من، وقد يجمع أكثر من وصف للضعف. ولهذا الحافظ ابن حبان قسم الضعيف إلى 50 نوعا إلا قسما واحدا، 49 قسما. والعراقي رحمه الله إلى 42 قسما. والحافظ السيوطي رحمه الله ذكر أن بعضهم أوصلها إلى 63 قسما. وابن ناصر الدين في عقود الدرر قال أنها 64 أقسام. لكن هذه التقسيمات يقول عنها الحافظ السخاوي رحمه الله، يعني بعض حاول أن يعطي اسما لكل فقد ويوجد ماذا؟ نوع واسم. قال: وحينئذ فالاشتغال بغيره، بغير هذه التقسيمات، هو من مهمات الفن. الاشتغال بغير هذه التقسيمات هو من مهمات الفن الذي لا يتسع العمر الطويل لاستقصائه آكد. الاشتغال بغيره آكد، والعمر لا يسع هذا، احتاج إلى عمر طويل جدا. وقد خاض غير واحد ممن لم يعلم هذا الشأن في ذلك فتعبوا وأتعبوا. وبالجملة فلما كان التقسيم المطلوب صعب المرام في بادئ الرأي لخصه شيخنا بقوله، يقصد من؟ حافظ ابن حجر. لخص حافظ ابن حجر هذه التقسيمات والشقشقات والبحث عنها بأنه تعب ليس وراءه أرب. تعب ليس وراءه ماذا؟ أرب. ما فائدة من هذا كله؟ لا فائدة منه، إنما الاشتغال بمهمات الفن وتحرير ماذا؟ تحرير موطن الضعف وبيانه وإظهاره والكلام عليه ماذا؟ تعليلا. والكلام عليه ماذا؟ تعليلا. واضح؟ إذن هو بقوله أقسام كثر، أو هو أقسام كثر، إشارة إلى هذه ماذا؟ التقسيمات. إشارة إلى هذه التقسيمات. تفضل. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. نعم. قال: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. هذا هو القسم الرابع. شروع منه رحمه الله في هذا النوع وفي هذا القسم. والواو هنا كالواو السابق، العطف كسابقه، أي ومن أقسام علوم الحديث المرفوع. من أقسام علوم الحديث ماذا؟ ماذا؟ المرفوع، المسمى بماذا؟ بالمرفوع. هذا القسم الصحيح والحسن والضعيف تقسيم للحديث باعتبار القبول وماذا؟ والرد. واضح؟ طيب، هذا التقسيم المرفوع والمقطوع ليس له تعلق بالصحة ولا بالضعف، هو تقسيم للحديث باعتبار منتهى، باعتبار ماذا؟ منتهى، يعني لا تعلق له بالصحة ولا بالضعف، لا تعلق له بالصحة ولا بالضعف. فقد يكون المرفوع صحيحا وقد يكون في أدنى درجات الضعف، بمعنى موضوع، بمعنى موضوع. قال: وما، أي من الأقسام، ما أضيف، أي الحديث الذي أضيف، أي نسب، أضيف بمعنى نسب، سواء نسبه للرسول عليه الصلاة والسلام الصحابي، أو نسبه التابعي، أو تابع التابعي، حتى يدخل في هذه النسبة أي مصنف، أي ماذا؟ مصنف. فلو قال البخاري قال رسول الله هذا يسمى ماذا؟ مرفوع، أو مسلم أو أبو داود أو غير ذلك، واضح؟ فالنسبة ما أضيف، نسب إلى رسول الله، سواء الذي نسب صحابي أو تابعي أو من بعدهم، ولو كان مصنفا، ولو كان مصنفا من المصنفين. قوله للنبي، الصحيح أن تخفف الياء للوزن، فتخفف الياء للوزن، والمراد ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، تصريحا أو حكما، كل ذلك يسمى ماذا؟ بالمرفوع، يسمى بالمرفوع أو يسمى مرفوعا. وكما قلت لا تلازم بين الرفع والصحة، كما لا تلازم بين الرفع والاتصال، لا تلازم بين الرفع والصحة، ولا تلازم بين الرفع والاتصال، فقد يكون المرفوع صحيح متصلا وقد لا يكون متصلا، واضح؟ لماذا سمي مرفوعا؟ سمي مرفوعا لارتفاع نسبته، سمي مرفوعا لارتفاع نسبته، وذلك بإضافته إلى المقام الرفيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى المقام الرفيع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واضح؟ طيب هنا أنبه، قد تقرأ أنت في الكفاية مقولة للإمام للحافظ الخطيب في المرفوع، وهي قوله مبينا حد المرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول رسول الله عليه الصلاة والسلام أو فعله، قد تفهم أنه حصر الرفع بمن؟ بالصحابة. وهذا الذي قد تفهمه اعترض به الحافظ ابن الصلاح على الخطيب، اعترض به ابن الصلاح على من؟ على الخطيب، نعم، بأنه خصه بالصحابة، فيخرج بذلك مرسل التابع ومن دونه. لكن الحافظ ابن حجر دافع عن الخطيب رحمه الله وبين، فقال أن الخطيب إنما ذكر الصحابي على سبيل المثال أو الغالب، لا لم يرد الحصر، لم يرد الحصر، وهذا هو الصحيح، فإن الرفع لا يقتصر ويخص بمن؟ الصحابة. ثم المرفوع على قسمين، المرفوع على قسمين، الصريح ما كان رفعه صريحا، والقسم الثاني ما كان رفعه حكما. مثال المرفوع القولي ما أضيف للنبي المرفوع، وليس كذلك، قد يضيفه الصحابي أو من دونه. مثال للمضاف القولي، قول الصحابي سمعت رسول الله، صحيح؟ هذه إضافة الصحابي إلى من؟ طيب أيضا من القول قول الصحابي أو من دونه قال رسول الله، هل يصح لمن دون الصحابي فالتابع أن يقول سمعت رسول الله؟ إذن المرفوع القولي من الصحابي كقولي سمعت رسول الله. أيضا من أمثلة المرفوع القولي قول الصحابي أو من دون الصحابي قال رسول الله، واضح؟ واضح الفرق؟ نعم. مرفوع الفعل، مثال المرفوع الفعلي، نعم، الذي هو ماذا؟ الصريح، يقول مثلا الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، رأيت، أو قول الصحابي أو من دونه، نعم، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فدون الصحابي لا يقول ماذا؟ رأيت رسول الله، واضح؟ طيب، والتقرير قول الصحابي أو غير الصحابي فعل بحضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا، ولا يروى الإنكار. أما النوع الثاني وهو المرفوع ماذا؟ حكما، كإخبار الصحابي رضي الله تعالى عنهم جميعا عن أمر من الأمور المغيبة المستقبلية أو الماضية، كبدء الخلق أو نحو ذلك، أو ما يتعلق بالمغيبات كعذاب القبر ونعيمه والجنة والنار وغير ذلك، هذا لا مجال للرأي فيه، لا مجال للرأي فيه، بشرط أن لا يكون هذا الصاحب رضي الله تعالى عنه يعرف بالأخذ من ماذا؟ من الإسرائيليين، لأنه قد يكون أخذه من بعض أهل الكتاب أو من كتب بعض أهل الكتاب. طيب، يدخل فيه أيضا ما يخبر به الصحابي من فعل فيه ثواب مخصوص، من فعل كذا له كذا، نعم، وله أجر كذا، أو عقاب مخصوص، من فعل كذا فعليه كذا. هذا لا مجال للاجتهاد فيه، أمور ماذا؟ الحسنات والسيئات لا بد فيها من ماذا؟ من نص. ويلتحق به قول الصحابي أيضا من السنة كذا، أو أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا وشبهها، لأن السنة إذا أطلقت إنما يراد بها سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لا سنة غيره، وإذا أريد به أو بها غيره عليه الصلاة والسلام قيد سنة أبي بكر، سنة عمر إلى آخره، لكن إذا أطلقت فإنما يراد بها سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يلتحق أيضا بالمرفوع حكما قول التابعي يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به أو رواية أو نحو ذلك، هذه كلها تدخل في ماذا؟ في المرفوع حكما. لماذا تدخل في المرفوع حكما؟ لأن التابعي عدل عن الصيغة الصريحة إلى هذه الصيغة، أو عدوله عن الصيغة الصريحة إلى هذه الصيغة فيه احتمال، لأنه شك في صيغة التحمل، شك في صيغة الرفع، هذه شك في صيغة ماذا؟ الرفع، لا أنه شك في الرفع، شك في صيغة الرفع لا في ماذا؟ في الرفع. فمن هذا الوجه يأخذ حكم ماذا؟ حكم الرفع، يأخذ حكم الرفع. أيضا يلتحق بالمرفوع حكما تفسير الصحابة، تفسير الصحابي، وهذا إذا كان الصحابي تفسيره متعلق بسبب النزول، متعلق بماذا؟ بسبب النزول، فهو قد عاصر التنزيل ولا يمكن أن يكون ذلك بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وقد يكون الصحابي تفسيره لا تعلق له بالسبب، لا تعلق له بماذا؟ بالسبب. فهل هذا يكون مرفوعا؟ الصحابي تفسيره ليس ماذا؟ لا يتعلق بماذا؟ بالسبب، فهل يكون مرفوعا؟ فيه خلاف. تفسير الصحابي غير المتعلق بسبب النزول فيه ماذا؟ خلاف. والصحيح أنه ليس مرفوعا، الصحيح أنه ليس مرفوعا إلا إن جاءت قرينة تدل على الرفع، إلا إن جاءت قرينة تدل على ماذا؟ على الرفع. مثال هذه القرينة أن يتكلم في مسألة لا مجال للرأي ماذا؟ فيها، لا مجال للرأي فيها، ولا يكون هذا الصحابي ممن يأخذ ماذا؟ الإسرائيليات. الإسرائيليات. تنبيه أخير ونختم الكلام عن المرفوع. بعض أهل العلم يستخدم أو تستعمل كلمة المرفوع بمعنى المتصل. نحن قلنا لا تلازم بين الرفع وإيه؟ وكما لا تلازم بين الرفع والصحة، بعض تستخدم أو تستعمل كلمة المرفوع بمعنى المتصل في بعض الأحايين. تستخدم في بعض الأحايين بمعنى ماذا؟ المتصل. ماذا تستخدم بمعنى المتصل؟ تستخدم بمعنى المتصل إذا ما قورنت بكلمة مرسل. إذا قورنت قابلها تقابلت مع كلمة مرسل يراد بها ماذا؟ المتصل. مثال: يقال رفعه فلان وأرسله فلان. رفعه فلان وأرسله فلان، فرفع هنا بمعنى وصل، وأرسل بمعنى انقطع، يعني غير متصل. وهذا كثير في ماذا؟ في كتب العلل. كثير في كتب العلل. قضينا الساعة وزيادة. طيب، نقف عند هذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. آمين.